بقى الاخر تامورتي ويهو جرمولي فيك انت بريد انا حشار اي غضن ذي الاحباب اي واد اشتق ندمي اسن عيدك لا وشار العوثة ذي يزهولي وثمر تخريطي وين يحيى رب وانا مزاره ايما ورنا حذير اينا ورنا حذير اسمي ثاوثان دي مشلين الو الناس يسمى غيدا صار زانت قمياس يما استبعث ورث الليل ذبو خام يا غديد دحزان ازري ويسر الديان عمران سعي والفراني ما اي مجو هادر كل غروة نتعني يسبالني ثمن نسان نسر ورش دي الباريش دهان للجيران الشغل رضايا خدمان كل الجنس يسعى كرسي ثورة ولذن كنيان ثم زيغ ثان غت بقانا